أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو والله عما يشركون هو له الأسماء الحسنى يسبح له mm-hmm. لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ Thank you. متاعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام الشافعي في رحاب القران الكريم تلا على مسلم قارئ ازعاج مؤسسه العربيه اعاد